بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم بصحبة ابن الخطاب من الدمام، فلست أرى مشاري بن راشد العفاسي في عيون الأفاعي من عجائبي عيون الأفاعي براهين حق أوضحت صدق قوله رواه ويرى.